وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعلم القرآن، بل كان خلقه القرآن، القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 35 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده مع قول الحق تبارك وتعالى لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقلت: ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى ينكر على بني إسرائيل وعلى اليهود في وقت تنزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية إذا كان ينكر عليهم ربنا جل وعلا أنهم يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه وينهون عن المنكر ويأتونه؟ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله تبارك وتعالى ينكر على كل من هذا حاله، فالقول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب، وهذا أمر ممقوت لعلام الغيوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ولا أريد أن أكرر ما أصلته في الحلقة الماضية، لكنني أقدم بمقدمة مختصرة جدا لأستهل حلقة الليلة بسؤال متكرر وخطير. أقول إن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، والكلمة مهما كانت رنانة طنانة حماسية لا تصل إلى القلوب إلا إذا خرجت ملفوحة بحرارة الإيمان، مضمخة بطيب الصدق. فالكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت قائلها ولا من التهاب حنجرته، والكلمة لا تستمد جمالها من بريقها وزخرفها، إنما تستمد جمالها من صدق صاحبها. وقد بينت ذلك. فالدعوة إلى الله جل وعلا إن كانت صناعة أو وظيفة أو حرفة للتكسب فهي فتنة خطيرة على المدعوين، لأن الناس سيسمعون أقوالا جميلة وسيرون أحوالا وأفعالا ذميمة، وهنا سيفقد الناس الثقة لا في الدعوة، لا في الدعاة إلى الله فحسب، بل في الدعوة ذاتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يعيب ربنا جل جلاله وينكر سبحانه وتعالى على هذا الصنف الذي يدعو الناس إلى الله بقوله ويصد الناس عن الله بفعله وحاله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم لتمنعكم عقولكم من هذا الحال المزرية المرضية التي تودي بكم إلى الخسران في الدنيا والهلاك في الآخرة؟ وأذكر بما ذكرت به في اللقاء الماضي بما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الذي يطرح بكثرة وهو من الأهمية والخطر بمكان: هل معنى ذلك أيها الشيخ أنه لا يجوز للعاصي أو للمذنب أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ هذا سؤال مهم. إذا كان هذا حال الآمر بالمعروف الذي لا يفعل المعروف وحال الناهي عن المنكر الذي يقع في المنكر، فهل معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا إذا كان مطهرا من كل عيب مبرأ من كل ذنب ونقص؟ هل لا يجوز للعاصي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ سؤال جميل وخطير، وتدبروا معي الجواب في هذه الكلمات التي أرجو أن تحفر في القلوب والعقول. أقول إن فعل الذنب ذنب، خلي بالكم معايا، إن فعل الذنب ذنب، إن ارتكاب الذنب ذنب، وإن ترك النهي عن فعل هذا الذنب ذنب آخر. هل تدبرتم معي؟ أكرر، إن فعل الذنب ذنب، وإن ترك النهي عن فعل هذا الذنب ذنب آخر. فإذا أخل العبد بواحد منهما فلا ينبغي له أن يخل بالآخر. هل تدبرتم الجواب؟ اسمحوا لي أن أعيده مرة أخرى. أقول إن فعل الذنب ذنب، وإن ترك النهي عن فعل هذا الذنب ذنب آخر. فإذا أخل العبد بواحد منهما فلا ينبغي أن يخل بالآخر. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. فلما سمع الإمام مالك إمام دار الهجرة هذا الكلام النفيس من سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال إمام دار الهجرة: صدق، صدق سعيد، فمن ذا الذي ليس فيه شيء، فمن ذا الذي ليس فيه شيء. فالعاقل يأمر غيره ويأتمر، ويزجر غيره وينزجر، وينهى غيره وينتهي، وينادي في الناس البدار البدار، ولا يرضى لنفسه التخلف والبوار. العاقل الذي يأمر غيره ويأتمر، ويزجر غيره وينزجر، وينهى غيره وينتهي، وينادي في الناس البدار البدار، ولا يرضى لنفسه التخلف والبوار. لكنه بشر، ليس ملكا مقربا، وليس نبيا مرسلا، فلو زلت قدمه لضعفه ولبشريته، لو زلت قدمه في بؤرة من بؤر المعاصي، ولو جذبت أشواك الذنوب ثيابه، فما عليه إلا أن يرفع قدمه وأن يغسل ويطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يواصل السير إلى الله تبارك وتعالى، وهو على يقين أن الله جل وعلا سيغفر زلته وسيغفر ذنبه وسيستر عيبه، لأن الكمال لله، ولأن العصمة قد مضى زمانها بموت المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الحكمة إن وقعت في ذنب أن أحث الناس على فعل الذنب ذاته الذي وقعت فيه أبدا، وإنما لا يمنع وقوعي في الذنب لضعفي وبشريتي أن أحذر غيري من الوقوع في الذنب. وليعلم المسلم يقينا أنه إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ورثه ذلك بفضل الله جل وعلا، حياء من الله وخجلا من الله، فأمر بالمعروف يوما وأتمر، ونهى عن المنكر يوما وانتهى. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب، وإن كان في سند القصة ضعف من باب الأمانة، من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا ربنا جل وعلا عليها، أن أبا محجن الثقفي، وكان بطلا وكان فارسا شجاعا مقداما، لما سمع بخروج الصحابة رضي الله عنهم إلى القادسية خرج معهم، بل كان من أول من خرج مع الجيش الخارجي للقادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولكن أبا محجن كان ضعيفا جدا أمام الخمر، كان يشرب الخمر بكثرة ويقام عليه الحد، ثم يضعف مرة أخرى ويشرب الخمر. فلما خرج مع الجيش إلى القادسية هنالك أيضا ضعف أبو محجن وشرب الخمر في هذا الميدان، في ميدان البطولة والشرف. فلما علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بذلك، أمر سعد بن أبي وقاص بحبسه، أي بسجنه، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو، فأمر بسجنه وحبسه وأمر بحرمانه من المعركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بحرمانه وحبسه وأمر بحرمانه من المعركة. وبدأت المعركة، وسمع أبو محجن في سجنه هذا صوت الخيول ووقع السيوف والرماح، فبكى وأراد أن يقوم ليشارك، لكن القيد في رجليه قال له: كلا، أنت محكوم عليك بعدم المشاركة يا أبا محجن، لأنك رجل مدمن لشرب الخمر. فبكى أبو محجن، ورأته امرأة سعد بن أبي وقاص، رأته يبكي فاقتربت منه ورقت له وسألته: لما البكاء؟ فسألها أن تفك قيده، وعاهد الله سبحانه وتعالى ثم عاهدها إن نصرهم الله جل وعلا أن يرجع إلى سجنه مرة أخرى ليضع قيده في قدميه بيديه، وطلب منه أن تعطيه سلاح سعد وفرس سعد، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد حرم من المشاركة بنفسه في كثير من أيام القادسية لمرض شديد أصابه فأقعده، حتى كان يدير دفة المعركة وهو مستلق على بطنه فوق عريش مرتفع، كان يوجه ويزأر كالأسد في عرينه ويوجه الجيش ويصدر الأوامر وهو مستلق على بطنه في كثير من أيام القادسية. فطلب أبو محجن من امرأته أن تسلمه سلاح سعد وأن تدفع له البلقاء فرس سعد، فأعطته السيف والسلاح وقدمت له البلقاء، وغطى أبو محجن وجهه ونزل إلى أرض المعركة، وكان فارسا مغوارا، وذهل سعد بن أبي وقاص بهذا الفارس الملثم الذي غير دفة المعركة. فقال سعد: من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها البلقاء. فقالت له امرأته: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء. وقصت عليه ما كان من أمر أبي محجن الثقفي رضي الله عنه. وتعجب سعد بن أبي وقاص لهذه الروح الأبية الزكية مع ضعفه أمام هذه الكبيرة من الكبائر التي لم يفهم أبو محجن معها أبدا أنه قد منح أجازة مفتوحة من العمل لهذا الدين لتقصيره أو لوقوعه في ذنب من الذنوب ولو كان كبيرة من الكبائر، بل راح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بروحه وبدمه مع علمه بضعفه أمام هذه الكبيرة الكبيرة. ونصر الله المسلمين في القادسية نصرا مؤزرا، وانتهت المعركة، وقام سعد بن أبي وقاص بنفسه ليذهب إلى أبي محجن، فوجده في سجنه جالسا يبكي وقد وضع القيود في قدميه بيديه مرة أخرى، وفاء بعهده الذي عاهد الله عليه ثم بعهده لامرأة سعد. فلما رآه سعد رق له وبكى وقال: يا أبا محجن، والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فبكى أبو محجن وقال: وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. فقد يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بركة عليك ليفتح الله عز وجل عليك ليورثك حياء من الله وخجلا من الله، فلا يمنعك ضعفك ووقوعك في الذنب من أن تحذر غيرك من الوقوع في هذا الذنب الذي عرفت مرارته وعرفت ألمه. أما من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله وهو متبجح على الله وجريء على الله ومستهزئ بالله، فليس تحت محل سرادق بحثنا الآن بحال من الأحوال. أما الذي يأمر ويزل ويضعف لبشريته لكنه يتمزق ويتقطع ويتحسر فؤاده ويستحي من ربه ويقوم بالليل يقول يا رب يا رب يا رب استرني ولا تفضحني، يا رب لا ينبغي أن آمر الناس بخير وأنا أبعد الناس عن هذا الخير، يا رب أعني على فعل ما آمر الخلق به، يا رب احفظني من الوقوع فيما أحذر الناس منه. هذا هو الذي لا ينبغي لمثله أن يمل أبدا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ضعفه ونقصه، فالله جل وعلا يجبر ضعفه ويجبر نقصه ويسد خلله ما دام مستعينا بالله، مستكينا بين يدي الله، منكسرا بين يديه سبحانه، خائفا وجلا خجلا حييا منه سبحانه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ولما أمرهم ربنا تبارك وتعالى، لما أمر بني إسرائيل، انتبهوا معي لهذا الربط البديع بين الآيات، فأنا لا أحب أن أفسر كل آية تفسيرا مستقلا عن الآية السابقة والآية اللاحقة أبدا، فالقرآن كله مترابط ولا توجد آية بعد آية إلا لحكمة، وهذا الترتيب كما أصلت قبل ذلك إنما هو توقيفي من فعل الحبيب النبي، كان ينزل جبريل على رسول الله ويأمره أن يضع الآية الفلانية قبل الآية الفلانية وبعد آية كذا وكذا، فهذا الترتيب في كتاب الله توقيفي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فلا توجد آية في سياق سورة من السور قبل آية أو بعد آية إلا بدقة متناهية وإلا بحكمة عالية. أقول لما أمر الله جل وعلا بني إسرائيل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بترك الضلال والإضلال، وأمرهم بترك الضلال والإضلال وبعدم لبس الحق بالباطل، وحذرهم من أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بل وأمرهم جل وعلا بالتزام الشرائع، علم سبحانه وتعالى، انتبه معي، علم سبحانه وتعالى أن امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحدود والتزام الشرائع وتحقيق الإيمان بالله وبرسوله، علم سبحانه أن ذلك يحتاج إلى مدد وتوفيق وإعانة، ومن ثم أمرهم الله جل وعلا بما يستعينون به على تحقيق ما أمرهم به وما نهاهم عنه، فقال جل جلاله واستعينوا، أي واستعينوا على كل ما أمرناكم به وعلى كل ما نهيناكم عنه وعلى كل ما ذكرناكم به، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ من هؤلاء؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هل وقفتم على هذا الرابط البديع الجميل بين هذه الآية والآية التي تلتها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قرأت لبعض سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير، ما وجه الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة بعد هذه الآيات؟ حتى قال بعضهم هذا أمر مستقل. لا أبدا، إنما هو أمر مرتبط بالسياق ومرتبط بالآيات، فالله جل وعلا أمرهم ونهاهم وحذرهم من الضلال وحذرهم من الإضلال وذكرهم بنعمه عليهم تبارك وتعالى، وأمرهم بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وأمرهم بالتزام الشرائع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ونهاهم أن يأمروا الناس ولا يأتمروا، وحذرهم من أن يحذروا غيرهم من المنكرات مع ملابستهم وفعلهم لهذه المنكرات والمعاصي. كل هذا ليس هيناً على النفس، فالنفس لتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وتلتزم الشرائع تحتاج إلى إعانة، تحتاج إلى إعانة. لكن الإعانة ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو داع، ليتصور المدعوون بهذه الكلمة أن مجرد سماعهم فقط لهذه الإعانات ستعينهم على امتثال الأمر واجتناب النهي، إن لم يتحركوا ويعملوا ويحولوا هذا الكلام النظري إلى منهج عملي وإلى واقع حياة. لذا قال ربنا جل علاه: واستعينوا، بس بإيه؟ بالصبر. وإيه تاني؟ والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا، هذه الاستعانة تحتاج إلى صلة بالله، وليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذا أمر لنا نحن الموحدين أيضا. واستعينوا، استعينوا أيها المؤمنون على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، استعينوا على أمور دينكم وأمور دنياكم، استعينوا على أمور الدنيا والآخرة، استعينوا على ما تواجهونه من هموم ومن آلام ومن أمراض ومن فقر ومن ضيق ومن أحزان، استعينوا على كل هذا من أمور الدنيا والآخرة، استعينوا. يحتاج الأمر إلى صلة بالله وإلى توفيق من الله وإلى مدد من الله جل علاه. وهذا لا يكون بالتنظير البارد ولا بالثقافة الذهنية الباهتة لمجرد القراءة والاستمتاع السالب، وإنما هذا الأمر يحتاج إلى استعانة عملية حقيقية. وأعظم أنواع الاستعانة أن تستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر كلمة، الصبر ليس كلمة أيها الأخيار، الصبر ليس كلمة ترددها الألسنة أيها الأخيار، ولكن الصبر منهج. الصبر لغة هو المنع والحبس، خلي بال حضرتكم، الصبر لغة هو المنع والحبس، والصبر اصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعاصي. تاني، الصبر لغة هو المنع والحبس. طيب، الصبر اصطلاحا وشرعا حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على المصائب والشدائد التي يقدرها الله جل وعلا عليك أيها العبد. واستعينوا بالصبر. وسأتوقف مع الصبر حلقة كاملة بإذن الله جل وعلا حين نصل إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سأقف حلقة كاملة بإذن الله تعالى مع الصبر لغة واصطلاحا وأقسام الصبر وحقيقة الصبر والفرق بين الصبر والاصطبار وكيف نحقق مقام الصبر وما هو أجر الصبر وأجر الصابرين عند رب العالمين. موضوع طويل جليل من أجل الأوامر التي أمرنا بها ربنا جل وعلا بعد تحقيق التوحيد به أو له سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر. طيب، نخلي موضوع الصبر دلوقتي. اللهم ارزقني وإياكم الصبر واجعلنا من الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة، والصلاة صلة، والصلاة صلة. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة صلتك الحقيقية بالله. فالإنسان، انتبه معي، مهما كانت قوته فهو ضعيف، محكوم بشهواته، محكوم بضعفه، محكوم بقصر عمره، محكوم بقصر نظره، مهما كان علمه. فأنا لو رأيت في مكان لا أرى في غيره، ولو عشت في زمان لا أعيش في غيره، فأنا محكوم بعمري ومحكوم بشهواتي ومحكوم بضعفي. فالإنسان ضعيف، مهما كان قويا فهو ضعيف. لأن فتن الشهوات والشبهات حوله كثيرة وخطيرة، وقد يجاهد الإنسان نفسه مرات ومرات ويضعف مرات ومرات. اسمع: فإن جدد صلته بالرب العلي فهو قوي قوي. الله! فإن جدد صلته بالرب العلي فهو قوي قوي، أي فالإنسان بهذه الصلة قوي قوي. وتلك الصلة هي الصلاة، وتلك الصلة هي الصلاة. شتان شتان بين عبد يقبل على الصلاة بنية بحضور قلب، وقلبه مملوء بعظمة الله وبهيبة الله وبخشية الله وبالخشوع لله، وهو عارف عظمة من هو، وهو عارف عظمة من هو واقف بين يديه، وهو عارف بعظمة من هو واقف بين يديه، ومقدر لقدر من هو مستكين إليه سبحانه وتعالى. هذه أشرف صلة وأعظم صلة. إذا استعان العبد بالله سبحانه ثم بالصبر والصلاة فهو قوي. قال جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ فالصلاة تعرج بك إلى المحبوب، تعرج بك إلى المحبوب، وتوصلك إلى المطلوب، وتغسل عن قلبك وبدنك أدران الذنوب والعيوب. فالصلاة تعرج بك إلى المحبوب، وتوصلك إلى المطلوب، وتغسل عن قلبك وبدنك أدران الذنوب والعيوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. حبيبي في الله، جدد صلتك بالله. أختي الفاضلة، أمي الغالية، جددي صلتك بالله جل علاه. مغبون ورب الكعبة، وخسران والله من قطع هذه الصلة بربه ومولاه. لا تترك هذه الصلة في فتن الشهوات والشبهات التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق، بل إلى فجار. فلا تقطع هذه الصلة بالعزيز الغفار. فالصلاة تعرج بروحك إلى المحبوب، وتوصلك يقينا إلى المطلوب، وتطهر قلبك وبدنك من كل أدران المعاصي والذنوب والعيوب، كما قال ربنا جل جلاله، وكما قال نبينا: أولم يقل ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ أيبقى على بدنه شيء من القذارة والنجاسة والوسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اسمع: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، صلى، قام إلى الصلاة. الصلاة صلة لك بالله، يفرج الله بها همك، يفرج الله بها كربك. شتان شتان بين حالك وأنت راجع من صلاة الفجر في بيت من بيوت الله جل وعلا، وبين حالك وأنت راجع من مكان عصيت فيه ربك جل وعلا. شتان شتان بين حالك في هذا الموقف وذاك. فالروح تبع للبدن، تسعد بطاعة البدن وتشقى بمعصية البدن، وهذه أحكام الروح في الدنيا. فلقد جعل الله الأحكام كلها في دار الدنيا تسري على الأبدان، والأرواح تبع لها. ولذلك لما نعي لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما نعي إليه أخوه قثم بن العباس بكى عبد الله رضي الله عنه ونزل من على راحلته وتنحى في جانب في الطريق وصلى ركعتين وأطال الركعتين، ولما سلم عاد إلى راحلته مرة أخرى وهو يقرأ قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها على ما يعود الضمير في قوله تعالى وإنها، والراجح من قول جماهير المفسرين وهذا ما أميل إليه أن الضمير عائد على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي وإن الصلاة لكبيرة أي لثقيلة وصعبة على كل أحد إلا على الخاشعين. ومن أهل العلم من قال بل إن الضمير عائد على الاستعانة، لكن القول الأول أرجح وأقوى، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالضمير يعود على الصلاة لعظيم قدرها وعظيم مكانتها عند الله وعند رسوله. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يسمي علماء اللغة هذا الاستثناء بالاستثناء المفرغ، يسمي علماء اللغة هذا الاستثناء بالاستثناء المفرغ. فالصلاة ثقيلة، نعم ثقيلة وصعبة، إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين، إلا على الخاضعين المستكينين لرب العالمين. فأصل الخشوع في لغة العرب الخضوع والإخبات، فأصل الخشوع في لغة العرب الخضوع والإخبات. فالصلاة ثقيلة وصعبة وليست سهلة على أي أحد، بل كثير من الخلق يستثقل الصلاة جدا. ياه لسه هقوم أتوضى وأصلي الفجر في هذا البرد القارس، لسه هخرج أقوم أصلي العشاء، طب وبعد الفجر الظهر، وبعد الظهر عصر، وبعد العصر مغرب، وبعد المغرب عشاء، وما فيش ورانا إلا الصلاة. هكذا يقولون، هكذا يقول أصحاب القلوب التي لم تتذوق حلاوة الصلة بالله جل جلاله، في الوقت الذي لو جالس أحدهم حبيبته أو مخطوبته لمضى أمضى معها الساعات الطويلة الطويلة، ثم نظر في الساعة بعد 5 ساعات أو 7 ساعات وقال: ياه الساعة بتجري قوي. تأتي للصلاة في فتور تقوم وتؤديها، تأتي إلى الصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. لا إله إلا الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وهيبتك وعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاضعين المستكينين الخائفين الوجلين المخبتين لرب العالمين. فالصلاة قرة عيونهم، الصلاة قرة عيونهم وروح قلوبهم وسعادة نفوسهم واستقرار ضميرهم وأنسهم في هذه الحياة الدنيا، كما قال سيد المحبين لرب العالمين: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عيون المحبين، الصلاة قرة عيون الذين ذاقوا حلاوة الأنس برب العالمين جل جلاله. يقف أحدهم بين يديه يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يود ورب الكعبة أن لو طال سجوده، يود أحدهم والله لولا أن أعضاءه وأركانه تتعب تعبا لا يقوى بعده على إطالة السجود أكثر مما هو فيه، يود أحدهم ورب الكعبة أن لو ظل ساجدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. آه لو سجد القلب، والله لو سجد القلب لله سجدة واحدة وذاق حلاوة هذه السجدة ما رفع صاحب هذا القلب الساجد في محراب الجلال حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الكبير المتعال. كثير منا يسجد لكن ببدنه، وقليل منا من سجد ببدنه وقلبه. كثير منا أحرم في الحج والعمرة لكنه أحرم إحرام البدن، أما القلب فلا، لم يتذوق حلاوة الإحرام ولا طعم الإحرام ولا جلال الإحرام، ومن ثم فلا يتورع المحرم أن يدخن سجارة أو أن يلعب السلم والثعبان أو أن يغتاب أو أن ينقل كلمة نميمة أو أن يصفع أخاه المحرم على وجهه في بيت الله. والناس يتعجبون، أقول لا تتعجبوا، ما أحرمت إلا الأبدان، أما القلوب فلا بعد، لم تتذوق القلوب بعد لذة الإحرام وجلال الإحرام وقدر الإحرام، ولم تسجد القلوب بعد في محراب الجلال الكبير المتعال، أما الأبدان تسجد وهي كثيرة، بل وكثيرا ما تسجد، لكن أين سجود القلب؟ آه لو سجد القلب، آه لو أحرم القلب إن صحت اللفظة، أو لأكون دقيقا، آه لو عرف القلب جلال الإحرام، آه لو ذاق القلب حلاوة الإيمان ولذة الأنس بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يذيقني وإياكم برد عفوه وحلاوة مغفرته ولذة الأنس به ولذة القرب منه ولذة الفرح والسرور به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هؤلاء الخاشعون؟ من هؤلاء الخاضعون؟ من هؤلاء المستكينون؟ من هؤلاء الخائفون لرب من رب العالمين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هل وجدتم تفسيرا أرق وأجمل للخاشعين من تفسير رب العالمين لهم في الآية التي تلتها؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، هؤلاء الخاشعون الخاضعون المستكينون الوجلون الخائفون المخبتون لربهم جل وعلا يظنون أي يعلمون يقينا أنهم راجعون إلى الله جل وعلا، وأنهم موقوفون بين يديه سبحانه وتعالى، وأنهم مسؤولون عن القليل والكثير والصغير والكبير. نعم، لا يغيب عنهم أن الموت قادم في أي لحظة من اللحظات، وهذا سبب خشوعهم وسر إخباتهم وخضوعهم لربهم، فهم منتظرون الموت في كل لحظة، منتظرون لقاء ربهم في كل لحظة، هذا هو الذي ورثهم الخشوع. فشتان شتان بين عبد مؤمن خاشع خاضع مخبت لله ينتظر لقاء الله في أي لحظة من اللحظات، وبين إنسان غافل تائه ضائع لا يتذكر الموت ولا يذكر الآخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فشتان شتان بين الغافل اللاهي اللاعب الذي لا يعرف للخشوع حلاوة ولا للاستكانة والتضرع لذة، وبين هذا الخاشع المنكسر بين يدي الله المفلس، المفلس من علمه وعقله وفكره وماله ومنصبه وماله وجاهه وسلطانه وأنا أقول ما قاله شيخي ابن القيم رحمه الله: أقرب الطرق التي توصل العبد إلى الله هو طريق الإفلاس، إنك تبقى مفلس، مش مفلس من الفلوس، لا، مفلس من الأنا، مفلس من الأنا، من العجب، من الكبر، من الغرور، من النظر إلى النفس. أنت ولا شيء، وأنا ولا شيء، لا أملك لنفسي أي شيء، ولا تملك لنفسك أي شيء، وما أنت فيه من نعم، من نعم العلم والمال والكرسي والسلطان والجاه والبيان إلى غير ذلك، إنما هي محض فضل الله عليك. فانظر إلى منن الله عليك وفضل الله عليك، وانظر إلى تقصيرك أنت في حق ربك، وتقصيرك في حق نفسك، وجنايتك في حق ربك، جنايتك في حق الخلق ونفسك، لتعلم أنك مفلس. ولو لم تقدم على الله بهذا الإفلاس لافتضحت في دنياك وأخراك. أنا مفلس وأنت مفلس، لا نملك والله أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية، إلا بمدد منه، إلا بمدد منه وتوفيق منه. وهذه هي هداية التوفيق، وهذه هي هداية التوفيق التي ندعو الله جل وعلا كل صلاة أن يرزقنا إياها: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لنقول ولنفعل ولنكون بقلوبنا في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال وفق ما يرضيك يا أرحم الراحمين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. طب ليه ما قالش الذين يستيقنون؟ هذه لغة القرآن، فالظن في القرآن له أكثر من معنى. قد يأتي الظن في القرآن بمعنى اليقين، وقد يأتي الظن في القرآن بمعنى الشك، وقد يأتي الظن في القرآن بمعنى الجحود والإنكار، وقد يأتي الظن في القرآن بمعنى الحسبان. هذه استعمالات الظن في القرآن الكريم كله. تدبروا معي على سبيل المثال، وإلا فالوقت لا يتسع. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا الظن في هذه الآية وفي هذا الموضع بمعنى اليقين، يعني أنا على يقين أني ملاق حسابية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت على يقين أني سأجد حسابي، سأجد جزائي كاملا بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى الظن هنا بمعنى اليقين. وكما في الآية التي معنا: الذين يظنون، أي الذين يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي قراءة عبد الله بن مسعود قال: الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم. فالظن بمعنى العلم، أي بمعنى اليقين. وكما في قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي وتيقن، لأن الروح بلغت التراقية وتيقن أنه الموت وظن أنه الفراق. فالظن هنا بمعنى اليقين. وقد يأتي الظن بمعنى الشك، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن المكذبين: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يبقى الظن هنا بمعنى الشك. وفي قوله تبارك وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن هنا أيضا بمعنى الشك. وقد يأتي الظن في القرآن بمعنى الجحود والإنكار، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي ذلك إنكارهم وجحودهم أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق. وقد يأتي الظن أيضا في القرآن بمعنى الحسبان، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: إنه ظن أن لن يحور، أي حسب الإنسان أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى الله العزيز الغفور. فلا تتعجل، فما أروع لغة القرآن وما أدقها. هذه كلمة واحدة، انظر إلى استعمالاتها في القرآن الكريم. قد يأتي الظن بمعنى اليقين، وقد يأتي الظن بمعنى الشك، وقد يأتي الظن بمعنى الجحود والإنكار، وقد يأتي الظن بمعنى الحسبان. الذين يظنون، أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد استدل بعض أهل العلم من أهل السنة بهذه الآية على رؤية الله جل وعلا، قالوا فاللقاء مستلزم للرؤية ومتضمن للرؤية. وإن كنت أرى أن الاستدلال بهذه الآية على الرؤية استدلال ضعيف، أما رؤية الحق تبارك وتعالى فهذا معتقدنا الذي ندين لله به، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، والأدلة على هذا المعتقد من غير هذا الدليل كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بدليل واحد من القرآن وبدليل واحد من السنة لأبين معتقد أهل السنة في الرؤية، وسأقف مع هذا بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وصهيب الرومي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل جلاله: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل جلاله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فيكشف الحجاب. وهذا بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق، كما هو معتقد أهل السنة أيضا. فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه خالق الجنة سبحانه وتعالى. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وما فيها من كل ألوان النعيم. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. لكنني أرى أن الاستشهاد بهذه الآية على الرؤية استشهاد ضعيف، وإلا فالرؤية ثابتة بأدلة أخرى كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ثم يتكرر النداء مرة أخرى لبني إسرائيل، فيقول ربنا الملك الجليل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والسؤال: لماذا تكرر النداء مرة أخرى لبني إسرائيل؟ وما هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم؟ وبماذا فضلهم على العالمين؟ ولماذا فضلهم على العالمين؟ وما المراد بالعالمين؟ وهل هذا التفضيل دائم؟ ولا زال تفضيلهم على العالمين قائما إلى يومنا هذا؟ أم أن الخيرية والتفضيل، أم أن التفضيل والخيرية قد انتقلت إلى أمة أخرى؟ وما هي هذه الأمة؟ وما هي شروط خيريتها وتفضيلها؟ كل هذه الأسئلة وغير هذه الأسئلة نتعرف عليها في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.